صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب بموقد واحد، والآل والأصحاب بموقد واحد. صلي وسلم دائما على أحمد، صلي وسلم دائما على أحمد والآل.